هذا يقول فاتته صلاة الظهر هل يجوز له أن يدخل مع الإمام في صلاة العصر بنية الظهر أو غيرها من الصلوات؟ عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي لا غبار على هذا، أما مالك وأبو حنيفة فعندهم في ذلك شيء. وسبب الخلاف أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قومه في قباء ويصلي بهم العشاء، فبعضهم قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أفتان يا معاذ لما طول، ولا قال له كيف تعيد الصلاة وتجعل هؤلاء يصلون وراءك. ولذلك قالوا إذا جاء الإنسان للتراويح وفاتته الفريضة فيصلي ركعتين مع إمام التراويح ويكمل لنفسه. أما مالك وأبو حنيفة يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، والخلاف في الصلاة هذا ينقص الإمامة وينبغي أن يتممه، والأمر في هذا سهل، كل له وجه، وقول الشافعي وأحمد جيد وقول مالك أحوط. نعم. يقول رجل كان يعمل منذ الصغر وكان العائل الوحيد لوالديه وإخوته، وبعد وفاة والده هل يقسم جميع ما لديه عليه وعلى إخوته أم ليس لإخوته شيء معه في ذلك مع أنه هو الذي جمع كل شيء؟ فإن جمع المال وبين في حياة أبيه أن هذا المال له وأنه ينفق منه على أبيه فيكون المال له، وإن جمع المال وأبر والده وأعطاه لأبيه وكان لأبيه فإن مات أبوه يقسم مع إخوانه. هل الأمر هل هو المال أعطاه لأبيه في حياته أو كان ممتعا لأبيه فقط لأجل بره وهو له؟ هذا الأمر يعلمه الله ثم هو. نعم. هل يبطل الوضوء لو أحد خلع خفيه بعد مسحهما؟ نعم، إذا كان أحدث الخف يمسح عليه للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام، هذا عند الجمهور. أما عند مالك المسح يبقى حتى تلزمك الجنابة، مال محدد، ولكن في نصوص قول الجمهور هنا في نصوص تحدد للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة من بداية المسح، من بداية المسح. فإذا مسحت على الخف ونزعته خلاص انتقض الوضوء، ما خلاص. فإن كنت على الوضوء تغسل الرجلين على قول أنك يمكن ما هو لازم الترتيب، ما هو واجب وإنما هو سنة الموالاة، لأنه الترتيب عندهم غير واجب والموالاة بعضهم واجب وغير سنة لأنها معطوفة بالواو. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. فقالوا إن مسح على الخف لا، إن خلعه لا بد أن يتوضأ، لكن إن مسح توضأ ولم يمسح على الخف ونزع الخف إذا لبسه لا يضر ما دام على وضوء، لكن إن مسح على الخف ونزعه لازم يتوضأ. نعم. مسافر وجد جماعة تصلي فصلى معهم بنية القصر فتبين له أن الإمام لا يريد القصر، يتم مع الإمام ولا شيء عليه، ما فيه مشكل. يقول ما علاج شرود الذهن وقت الصلاة؟ ما علاج شرود الذهن وقت الصلاة؟ أول شيء تسأل الله، تسأل الله إيش؟ أن يرزقك الخشوع. ثاني شيء تحضر النية. ثالث شيء تصلي ما استطعت من النافلة. رابع شيء قبل أن تدخل في الصلاة تنفث عن يسارك 3 مرات وتقول أعوذ بالله من خنزب، شيطان الصلاة، تنفث عن يسارك 3 مرات وتقول أعوذ بالله من خنزب، قالوا إنه شيطان الصلاة. ما حكم العمرة من التنعيم للمرة الثانية؟ بعض العلماء قال خلاف الأولى، وبعض العلماء قال جائزة لكن أجرها أقل. نعم، والذين قالوا لا تجوز قولهم ما هو واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم وأتت بعمرة ولم يقل لها هذا خاص بك، أو قال لها هذا لا يكون إلا لمثلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالعمرة من التنعيم تجوز، ولكن كثيرا من العلماء قالوا من في مكة الأفضل له أن يشتغل بالطواف ولا يخرج ليأتي بعمرة، لأن الطواف هو الأفضل. أما يخرج من مكة ليأتي بعمرة وهو في مكة الأولى أن يشتغل بالطواف، والله تعالى أعلم.